بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. سنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن موضوع الاستنجاء والاستجمار، عطف عليه الكلام عن السواك وما يتعلق بخصال الفطرة، وكأن ذلك راجع إلى أن السواك في الجملة من جملة ما يتطهر به، فناسب أن يكون بعد أحكام الاستنجاء والاستجمار، كما أنه تمهيد للكلام عن الوضوء الذي سيأتي بعده إن شاء الله، لأن السواك من سنن الوضوء. ولما تكلم عن السواك استطرد فذكر جملة من خصال الفطرة، باعتبار أن الكل من الأمور المستحبة التي هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترجع إلى معنى النظافة والطهارة والطيب. قال رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت. السواك سنة من سنن الصلاة، ومشروعية ذلك ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فدل هذا على أن السواك سنة عند الصلاة، وفي مواضع أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن السواك وفضله بقوله: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم. وهذا الحديث علقه البخاري رحمه الله في صحيحه، ووصله أحمد وغيره بإسناد صحيح. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح: أكثرت عليكم في السواك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على العناية بهذا الموضوع وهو السواك. والسواك يطلق ويراد به فعل الاستياك، فعل الاستياك، ويطلق ويراد به العود الذي يستاك به. إذن السواك يطلق على هذين الأمرين، على الفعل نفسه وعلى الآلة التي تستعمل في هذا الفعل. والمقصود به معلوم، وهو استعمال عود ونحوه في تنظيف الأسنان والفم. والمؤلف رحمه الله يقول: يسن السواك بالعود كل وقت، كل وقت يسن فيه السواك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب. وطلب مرضاة الرب سبحانه وتعالى مما ينبغي أن يحرص عليه كل وقت، أليس كذلك؟ إذن السواك في كل وقت أمر مسنون، ولكنه يتأكد في أحوال مخصوصة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال رحمه الله: يسن السواك بالعود. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله نص على أن السواك يكون بالعود، وكلمة العود ها هنا فصلها المؤلف رحمه الله في فصلها علماء الحنابلة رحمهم الله في مصنفاتهم، وبينوا صفة العود التي أو الذي يستاك به. قالوا: يسن الاستواك بعود رطب، وهذا أخرج اليابس، لأنه قد يضر الليثة، قد يضر الليثة وقد يجرحها. إذن أفضل ما يستاك به العود الرطب، إما أن يكون رطبا في أصله يعني لينا، وإما أن يكون يابسا لكنه يبل بالماء، كل ذلك لا حرج فيه. إذن لابد أن يكون رطبا يعني لينا. وثانيا قالوا: عود منقن، لأن هذا هو المقصود، أن يحصل الإنقاء، إنقاء الأسنان والتنظيف، وبالتالي خرج العود الذي لا شعر له، لأنه لا يحصل به، لا يحصل به الإنقاء. قالوا: وهذا العود لا بد أن يكون غير مضر، هذه صفة ثالثة، لأن الشريعة مبناها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذا استعمل شيئا من الأعواد التي تضره فإن هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، أو يكون مكروها بحسب الحال. ومما ذكروا مما يضر استعمال عود الريحان، وعود واستعمال عود الرمان. الريحان وإن كان زكي الرائحة، لكن هذه الرائحة القوية له تنقلب بعد وقت فتصبح الرائحة خبيثة. كذلك ذكروا في كتب المذهب أن عود الرمان الذي يقطع من شجر الرمان أيضا مما يضر. أيضا قالوا صفة رابعة، وهي أن لا يتفتت، يكون فيه صلابة بحيث لا يتفتت، لأنه إذا تفتت كان مؤذيا. إذن ما جمع هذه الصفات فإنه يسن الاستياك به. وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله عندهم أن أفضل الاستواك ما كان بثلاثة أعواد، يعني ما كان بعود من ثلاثة أعواد: الأراك والعرجون والزيتون. ما هي؟ الأراك والعرجون، يعني من النخل، يقطع من عراجين النخل ما يستاك به، أو من شجر الزيتون. والمشهور في المذهب أن هذه الثلاثة على حد سواء في الأفضلية، فلا يفضل بعضها على بعض، كلها سواء، وإن كان أكثر العلماء على أن الأراك أفضل ما يستاك به. إذن فهمنا من قوله أن السواك يكون بالعود، وبالتالي يخرج الاستياك بالإصبع وبالخرقة. أما بالإصبع بأن يدخل إصبعه ويدلك أسنانه به، فإن هذا جاء في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح في هذا الباب شيء، لا فعلا ولا حثا، يعني لا في سنة فعلية ولا في سنة قولية. فالمذهب على أنه ليس من السنة الاستواك أو الاستياك بالإصبع، ووجه ذلك راجع إلى أمرين. أولا قالوا إنه لا يحصل به المقصود، لا يحصل به المقصود وهو الإنقاء، وثانيا أن ذلك لم يرد به الشرع، فكل ما في الباب لا يصح. فإذن الاستياك بالإصبع هذا عندهم ليس من السنة في مشهور المذهب، لأنه لا يحصل به المقصود ولا يسمى سواكا، ولأنه لم يرد في الشرع. ومثل ذلك قالوا الاستياك بالخرقة، كونه يلف خرقة على إصبعه ثم يستاك بها، قالوا هذا أيضا لا يسمى استياكا ولم يرد به الشرع. والمسألة على كل حال فيها خلاف بين الفقهاء، وثمة قول آخر ونصره الموفق ابن قدامة رحمه الله، وهو أن الاستياك بالإصبع يحصل به من السنة بحسب ما يحصل من التطيب والتنظيف، بحسب ما يحصل من التطيب والتنظيف فإنه يعتبر قد أصاب من السنة بحسب ذلك، والعلم عند الله عز وجل. لكن المذهب على أن السواك لا يكون إلا بالعود كما نص عليه المؤلف رحمه الله. قال يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها، وتغير فم وتغير فم ونحوه. تلاحظ في كلام المؤلف رحمه الله أن حكم السواك له ثلاث أحوال بحسب الأوقات، وكل وقت وحال لها حكم، كل حال لها حكم، كل وقت له حكم. عندنا الاستواك في كل وقت، وعندنا الاستياك في الصيام، وعندنا الاستواك في أحوال مخصوصة غير الصيام. كم حالة؟ عندنا ثلاث أحوال. أما الحالة الأولى وهي حال العموم في الأوقات في الجملة بالعموم سوى الحالتين الآتيتين، قالوا إن هذا ماذا؟ مسنون. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب، ومرضاة الرب تطلب كل وقت، ولا سيما أن هذا فيه تطيب للفم وفيه إصلاح لرائحته، والله عز وجل جميل يحب الجمال، كونه يستاك في كل وقت هذا أمر حسن من هذه الجهة، ومن جهة أخرى هو أمر حسن للصحة، فإن هذا مما تذكر له فوائد كثيرة من جهة قوة الأسنان وصلاحها، من جهة قوة اللثة وصلاحها، حتى ذكروا للسواك نحو من 90 فائدة، ذكروا للسواك نحو من 90 فائدة أكثرها فوائد طبية مشهورة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الصيام، هل يشرع الصيام، هل يشرع السواك في الصيام أم لا يشرع؟ المذهب قسم المسألة إلى حالتين، قبل الزوال وبعد الزوال. أما قبل الزوال فتنقسم هذه الحالة إلى قسمين، القسم الأول أن يكون الاستياك بيابس، قالوا هو ها هنا سنة. القسم الثاني أن يكون الاستياك برطب، والاستياك في هذه الحالة مباح. هذا عندنا الأمر الأول، حالة الصيام، ما هو؟ قبل الزوال، وهذا ينقسم إلى قسمين، إن استاك بيابس قالوا سنة، وإن استاك برطب قالوا مباح. ولماذا ما جعلوه سنة كاليابس؟ قالوا لأن هذه الرطوبة لا يؤمن معها نزول شيء منها، من هذه الرطوبة إلى الجوف، ولكن ذلك لا يخرج الأمر عن حدود الإباحة. قالوا إذن هو مباح، والأفضل أن يكون السواك يابسا حال الصيام. الحالة الثانية أن يكون بعد الزوال، والمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله إلا لصائم بعد الزوال فيكره. قالوا يكره بعد الزوال مطلقا بيابس أو برطب، بعد الزوال مكروه مطلقا بيابس أو برطب. وعللوا هذا أو استدلوا على هذا بحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم أو إذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، العشي ما كان بعد الزوال. والحديث خرجه البيهقي رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه، ولكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعللوا هذا بعلة قالوا فيها إن الغالب أن رائحة الفم تتغير بعد الزوال، الغالب أن رائحة الفم تتغير بعد الزوال، وهذه الرائحة التي هي الخلوف محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا ولا ينبغي تغيير أثر للعبادة، قالوا ماذا؟ لا ينبغي تغيير أثر للعبادة، بما أن هذا التغير الذي حصل في الرائحة من أثر عبادة الصيام فلا ينبغي للإنسان أن يغير ذلك، لأن ذلك مستطاب عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. والقول الثاني في المسألة، وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، أنه يسن الاستياك حال الصيام في الغداة والعشي ولا فرق، ما قبل الزوال وما بعد الزوال سواء، لا فرق بين هذا وهذا. أما دليل أصحاب القول الأول فهذا دليل ضعيف ولا يعول عليه، وأما التعليل فإنه أيضا ضعيف، فإن الصحيح أن هذا الاستياك لا يغير شيئا، ربما يخفف شيئا لكنه لا يغير هذا الأثر، لأن هذه الرائحة التي هي الخلوف إنما تخرج من المعدة وليست تخرج من الفم، وبالتالي فلن يؤثر الاستياك في تغييرها. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصحيح هو جواز بل مشروعية بل سنية الاستياك قبل الزوال وبعد الزوال، وهو اختيار جماعة من أهل المذهب كالشيخ تقي الدين رحمه الله، بل صاحب الإقناع ذكر هذا قولا في المذهب وأنه الأظهر دليلا، صاحب الإقناع نص على أنه الأظهر دليلا، وبين هذا شارح الإقناع في كشافه. الحالة الثالثة وهي أحوال مخصوصة، وهذه يتأكد فيها السواك، يعني يصبح في هذه الأحوال سنة ماذا؟ مؤكدة. إذن عندنا سنة في كل وقت وتفصيل في حال الصيام، وسنة مؤكدة في أحوال مخصوصة. ما هي؟ قال ويتأكد عند صلاة ونحوها. أما عند الصلاة فلما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية مع كل صلاة، فدل هذا على مشروعية بل تأكد السواك عند الصلاة. وقوله رحمه الله ونحوها، ماذا يدخل تحت قوله ونحوها؟ قالوا: أولا عند الوضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا علقه البخاري رحمه الله في صحيحه، ووصله الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح بلفظ مع كل وضوء. إذن عندنا عند كل صلاة ومع كل صلاة، وعندنا عند كل وضوء ومع كل وضوء. وكيف يكون عند كل وضوء أو مع كل وضوء؟ اختلفوا، قيل قبل الشروع في الوضوء، يعني قبل أن يبسمل وقبل أن يغسل يديه يتسوك، وقيل إنما يفعل ذلك عند المضمضة، يعني بعد أن يشرع في الوضوء وقبل أن يتمضمض فإنه يغسل، فإنه يستاك بهذا السواك. والأمر على كل حال واسع، والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، والأمر إن شاء الله يسير. الحالة الثانية عند قراءة القرآن، وهذا قد جاء فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره، ولكن الأسانيد ليست بتلك القوة، وفي هذه الأحاديث الأمر بتطيب الأفواه عند قراءة القرآن، لكن ثبت في أثر عن علي رضي الله عنه ما يدل على مشروعية ذلك. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل ينبغي أن يقرأه الإنسان على أحسن حالة، وكل قواعد الشرع المتعلقة بباب الطهارة والنظافة تدل على احترام القرآن وتقديره وتبجيله، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يتسوك عند قراءة القرآن. وهذا هو المشهور عند عامة الفقهاء، لا تكاد تجدهم إلا وهم ينصون عليه أنه مما يشرع عند تلاوة القرآن. الحالة الثالثة قالوا يسن عند دخول البيت، يسن عند دخول البيت، والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن شريح بن هانئ رحمه الله سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما أول ما يبتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت رضي الله عنها: السواك. فدل هذا على أن من المشروع والسنة أن يستاك الإنسان عند دخول بيته، وهذا من السنن المهجورة عند كثير من الناس. وهذا علل بعلل، ومنها حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فكون الإنسان يأتي إلى بيته ويلتقي أهله ويحادثهم وربما يقرب منهم، ينبغي أن يكون في هذه الحال على هيئة حسنة ورائحة طيبة، وخيركم خيركم لأهله، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. الحالة الرابعة التي نص عليها الفقهاء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله هي عند دخول المسجد، عند دخول المسجد قالوا يتأكد أو يسن أن يستاك، ولا أعلم دليلا على خصوصية ذلك الأمر. اللهم إلا إن كان المراد أن يستاك الإنسان عند الصلاة، فهذا قد سبق الكلام فيه. أما لمجرد دخول المسجد فلا أعلم دليلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ويبقى معنا مسألة، وهي هل يشرع أو هل يسن، بل هل يجوز أن يستاك الإنسان في المسجد أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع للإنسان أن يستاك في داخل المسجد، قالوا وذلك أن الاستياك إزالة للقذر، وذلك مما لا يتناسب وحرمة المسجد، بدليل حديث الأعرابي لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر. ولأجل هذا قالوا إن المشروع أن يستاك الإنسان عند الصلاة إن كان خارج المسجد، أما عند أو في حال كونه في المسجد فإنه ماذا؟ لا يستاك. وأكثر أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يعلم أحدا من الأئمة خالف في هذا الأمر، وهو مشروعية الاستياك في المسجد. لا شك أن هذا هو الأقرب والصحيح، ويدل على هذا اللفظ الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أو مع كل صلاة. ولا شك أن الوقت كلما قرب من الصلاة كانت العندية آكد، كانت العندية آكد. فالأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك مشروع ولا حرج فيه. وأما القول بأن الاستياك من قبيل إزالة القدر فإنه لا يسلم، إنما الأصل في السواك أنه للطهارة والتطيب. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بحضرة أصحابه، وهو أعظم الناس خلقا وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه دخل أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عليه الصلاة والسلام يستن ويستاك والسواك على طرف فمه عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان يتهوع عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن ذلك ليس من قبيل إزالة القدر، ولو كان كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه. وبوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله باب استياك الراعي عند الرعية، دل هذا على أنه لا حرج فيه. وأما كونه ربما يخرج شيء فنقول بالاتفاق عند العلماء أنه لو بدرته بادرة فامتخط أو كانت النخامة قد خرجت فوضعها في منديل أو في طرف ثوبه فإن هذا جائز ويجوز فعله في المسجد. والسواك لا يبلغ إلى هذه الدرجة، السواك لا يبلغ إلى هذه الدرجة. فالصحيح والعلم عند الله أن الاستياك داخل المسجد لا حرج فيه، وإذا قام الإنسان إلى الصلاة فكونه يستاك أن هذا مشروع مسنون، والعلم عند الله عز وجل. أيضا مما يشرع خامسا يوم الجمعة، إذا قدم المسلم إلى صلاة الجمعة فإن من المتأكد في حقه أن يستاك، فهذا من السنة المؤكدة. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، يعني بالغ، والسواك وأن يمس من الطيب ما قدر عليه. ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أمور، ما هي؟ أولا الغسل، ثانيا السواك، ثالثا الطيب. بل ذهب ابن حزم إلى أن هذا من الفرائض، ذهب ابن حزم إلى أن هذا من الفرائض، لكن الصحيح أنه من السنة المؤكدة وليس من الفرائض. إذن قوله هنا ونحوها يدخل فيه هذه الصور الثلاثة، وثمة صور أخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله، لكن الأشهر والأظهر دليلا هو ما ذكرت لك، باستثناء ما يتعلق بالمسجد ففيه التفصيل الذي ذكرته لك. قال: وتغير فم ونحوه. تغير الفم مقصود به تغير رائحة الفم، وهذا له أسباب، من تلك الأسباب طول السكوت أو كثرة الكلام أو خلو المعدة من الطعام، أو ربما بعض الطعام الذي يكون بين الأسنان، أو بعض الأطعمة التي تكون رائحتها كريهة وقوية ونحو ذلك. فعند تغير رائحة الفم فإنه يتأكد للإنسان أن يستاك، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب، ماذا؟ مطهرة للفم. فمن المقصود الشرعي أن يطهر الإنسان فاه، وهذا يتحقق بالسواك، وهذا يتحقق بالسواك. وقوله ونحوه قالوا مما يدخل في هذا أيضا عند الانتباه من النوم، يعني إذا استيقظ الإنسان من نومه فإنه يتأكد في حقه أيضا أن يستاك. وثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، ويشوص يعني يدلك، يدلك فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سواكه عند رأسه إذا نام، فإذا قام كان أول ما يبتدئ به أن يستاك صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من السنن المهجورة عند أكثر الناس، كونه أول ما ينتبه ماذا؟ يستاك. وثبت هذا في أحاديث أخرى في الصحيحين من حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنهم، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فإنه استنى أو استاك وتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر صلاته في الليل صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، بقيت معنا مسألة وهي ما يتعلق باستعمال الفرشاة والمعجون، هل هذا يحصل به المقصود؟ قد علمت يا رعاك الله أن الاستياك معقول المعنى، الاستياك معقول المعنى، وفيه تطيب وتطهير للفم، يعني ليس من الأمور غير المعقولة المعنى أو التعبدية المحضة كرمي الجمار مثلا، وبالتالي كل ما يحصل المقصود فإنه داخل في ذلك، والفرشاة يتحقق بها هذا الأمر، وتدخل في قول المؤلف يسن السواك بالعود، فإن ذلك في معنى العود، الفرشاة في معنى العود، فلو أن الإنسان استعمل ذلك فلا حرج عليه، وإن كان غير الفرشاة كعود الأراك ونحوه أيسر وأسهل ويتيسر في كل وقت بخلاف الفرشاة، لكن لو أنه استعمل الفرشاة فإنه قد تحصل في حقه المقصود. وأما إن قلت ما هو الأفضل، هل الفرشاة أو السواك، فالأظهر والله تعالى أعلم أن السواك بالأعواد كالأراك أن ذلك أفضل، أولا لأنه أقرب إلى المشروع، يعني السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم به، فكون الإنسان يوافق السنة بالمطابقة لا شك أن هذا أفضل. وأمر ثان أن علماء الطب وما شكله من العلوم قد نص بعضهم على أن الأراك أفضل من الفرشاة والمعجون من أوجه كثيرة، وقد قرأت يعني بعضا مما ذكروا في هذا. ذكر أحد الأطباء المتخصصين للأراك نحو من 25 فائدة طبية صحية ليست موجودة في الفرشاة، يعني هذه الألياف التي يستاكوا بها وهذا هذه المواد التي تكون في أو يستفيد منها الفم أو اللثة أو الأسنان أنفع بكثير من الفرشاة والمعجون. وعلى كل حال من استاك بفرشاة فإنه قد تحقق في شأنه المطلوب والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن وداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبة، واكتحال في كل عين ثلاثة، ونظر في مرآة، وتطيب ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط. حسنت. لا يزال كلام المؤلف رحمه الله يتعلق بالسواك. قال: وسن بداءة بالأيمن فيه، يعني يسن أن تستاك في الجانب الأيمن من الفم قبل الجانب الأيسر. يسن أن تستاك في الجانب الأيمن في الفم قبل الأيسر. وبعضهم يقول تبدأ بالثنايا ثم تذهب إلى الأضراس التي على اليمين ثم تذهب إلى الشمال، وبعضهم يقول بل يبدأ من الأضراس التي على اليمين ثم يذهب إلى الشمال، والأمر على كل حال واسع. ويدل على هذا ما جاء في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. وجاء في رواية وسواكه في خارج الصحيحين، ولكن الأقرب الله أعلم أن هذه اللفظة شاذة. لكن على كل حال السواك داخل في الجملة في مسائل الطهور، وداخل أيضا في قوله وشأنه كله، فيسن أن يبدأ الإنسان بالجانب الأيمن من الفم. وهل يمسك السواك باليد اليمنى أو بالشمال؟ هذا مما اختلف العلماء فيه اختلافا طويلا. منهم من قال إنه يمسك السواك بيده اليمين، لأن هذا من باب استعمال ما فيه تطيب وتكريم. وقاعدة الشريعة أنه إذا أمكن فعل الشيء باليمين أو الشمال فإن ما كان من قبيل التكريم تستعمل فيه اليمين، وما كان مما سوى ذلك من إزالة قذر وأذى ونحو ذلك فإنه يستعمل فيها الشمال. قالوا والسواك من القسم الأول، ما كان فيه تكريم تستعمل اليد اليمنى. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الاستياك يكون بالشمال، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، وذلك أن أصحاب هذا القول يرون أن الاستياك من باب إماطة الأذى وإزالة القذر، وهذا ما يستعمل فيه اليد الشمال. والمسألة مبنية على هذه المسألة: هل السواك من باب التكريم والتطيب أو من باب إماطة الأذى وإزالة القذر؟ وكل له وجهة نظر، والأمر في ذلك واسع. الذي يظهر والله أعلم أن ذلك واسع، كونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إرشاد مع كثرة حثه عليه الصلاة والسلام على السواك، دليل على أن في الأمر سعة. ولو قيل إن السواك الأصل فيه أن يكون من باب التكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحضرة أصحابه، لكان هذا قولا وجيها، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وفي طهر وشأنه كله. وفي طهر سنة أن يبدأ الإنسان في طهارته بالأيام قبل الشمائل، وذلك في غسله يديه ومرفقيه وما إلى ذلك، كذلك رجليه، كذلك في اغتساله يبدأ باليمين قبل الشمال كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: والدهان غبا. الدهان أكثر العلماء فسروه باستعمال الدهن، يعني الزيوت ونحوها التي تستعمل في الشعر، استعمال الدهان في الشعر، قالوا هذا هو الدهان المقصود هنا. وبعضهم عمم ذلك الدهان في الشعر وفي الجسد. قال: والدهان، يعني سنة من السنة الدهان غبا. أما كونه غبا فهو بمعنى أن لا يكون كل يوم، لا يكون كل يوم، إنما يفعل يوما ويترك يوما. وهذا التفسير ليس المقصود به الوقوف عند هذه الحالة أنه يوم نعم ويوم لا وهكذا، إنما المقصود أنه لا يفعل هذا ماذا على وتيرة واحدة كل يوم، إنما لو فعل يوما وترك يوما، أو فعل يوما وترك يومين، أو فعل يومين وترك يوما، يدخل كل هذا في كونه غبا. والدليل على هذا ما ثبت في سنن النسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. والترجل الأظهر والله تعالى أعلم أنه الدهان مع التسريح، الدهان الدهان مع التسريح، يعني تسريح الشعر أو الانتشاط. ويشهد لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، كان ينهى عن كثير من الإرفاه، يعني هذا التنعم والترفه الزائد مشعر بالخلول إلى الدنيا والانشغال بالمفضول عن الفاضل. ولا ينبغي الإنسان أن يهتم بنفسه بهذا الشكل حتى يكون يعني كالمرأة التي تهتم بزينتها. وفي مقابل هذا ينبغي على الإنسان أن يتوسط ولا يهمل نفسه. وفي هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، ويكفي من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله جميل يحب الجمال. ينبغي على الإنسان أن يعتني بهندامه وشعره ومظهره وطيب رائحته، لكن المقصود أن لا يبالغ في ذلك مبالغة ظاهرة بحيث يكون جل اهتمامه هذا الأمر، فهذا ليس من فعل الرجال، إنما هذا أقرب إلى أفعال النساء منه بالرجال. لكن ينبغي على الإنسان أن يتوسط في أحواله دائما. قال: واكتحال في كل عين ثلاثا، يعني سنة اكتحال في كل عين ثلاثا. وينص فقهاء المذهب على أن الاكتحال يكون بالإثمد، يكون بماذا؟ الإثمد. والإثمد أفضل ما يكتحل به. ولابن قيم رحمه الله فصل نافع في كتابه الهدي في قسم الطب النبوي في فوائد الاكتحال بالإثمت وأنه نافع جدا، بل جاء عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر، فإنه يجلو البصر. وهذا صححه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله. المقصود أن الاكتحال وبالإثمد على وجه الخصوص مما فيه نفع للإنسان، من جهة كونه يجلو البصر، ومن جهة أنه ينبت الشعر كما في بعض الروايات عند الترمذي. وهذه المسألة وهي أن الاكتحال سنة مسألة طويلة البحث، وفيها أحاديث عدة فعلية وقولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها بحثا طويلا عند الفقهاء من جهة كون الاكتحال قد يكون على سبيل طلب الصحة والتطبب، أو من جهة التجمل والزينة. أما في حق النساء فالأمر واضح، وأما في حق الرجال فهذا محل بحث واختلاف طويل، من جهة كون الإنسان يكتحل من باب الزينة. وعلى كل حال البحث في هذا الموضوع يطول، وليس هذا من مقصودنا في هذه الدراسة المختصرة. قال رحمه الله: ونظر في مرآة. المرآة معروفة. يقول: وسن نظر في مرآة. انتبه يا رعاك الله إلى أن الفقهاء رحمهم الله يتوسعون في ذكر المسنونات والمستحبات أو المكروهات، وذلك قد لا يكون مبنيا على سنة مخصوصة، إنما يبنون هذا على قواعد عامة في الشريعة وأصول مشهورة كالآداب مثلا. الشريعة جاءت بالحث على الآداب في الجملة، أليس كذلك؟ ولذا تجد أنهم يقولون فيما هو من الآداب إن هذا ماذا؟ مسنون أو سنة كذا، لا على أن فيه سنة خاصة لا يلزم، إنما لأنه يدخل في ماذا؟ في الجملة من الآداب العامة التي حثت الشريعة عليها جملة. ومن ذلك النظر إلى المرآة. قالوا إن النظر في المرآة تحصل به فائدة، وهي كون الإنسان يتنبه إلى نفسه، ربما كان على وجهه أو شعره ما يحسن إزالته، فيتنبه إلى هذا بالنظر إلى المرآة ويزيل ذلك، فيكون حسن الصورة جميلا، والله جميل يحب الجمال. لأجل هذا نص على استحباب أو سنية النظر في المرآة. أما أن يكون هناك دليل خاص فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على النظر في المرآة، فهذا ما لا أعلم عليه دليلا. والغالب في كتب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله أنهم إذا جاءوا إلى هذه المسألة يقولون: ونظر في المرآة، ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يبنون هذا على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه البيهقي وغيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال هذا القول، لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الدعاء هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون أن يكون مرتبطا بماذا؟ بالنظر في المرآة. إذن النظر في المرآة أن يكون فيه سنة مخصوصة أو أن يكون هناك دعاء مخصوص عند ذلك، فهذا ما لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البيهقي في الجامع في شعب الإيمان قول ابن سيرين رحمه الله، وهو: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينظر في المرآة كثيراً. وكان له مرآة يحملها في الحضر والسفر. فمثل هذا مما يستأنس به في هذه المسألة. على كل حال كون الإنسان ينظر في المرآة من وقت إلى آخر فيلاحظ هندامه وما عليه لباسه، ربما يجد شيئا ينبغي إزالته حتى يكون حسن الصورة، فهذا من الأمر الحسن الذي ينبغي على الإنسان، لكن لا ينبغي أن يبالغ في ذلك حتى يجلس الوقت الطويل أمام المرآة كأنه امرأة، هذا ليس من أخلاق الرجال، فضلا عن أصحاب الهمة العالية ومن أوقاتهم ينبغي أن تكون مشغولة بما ينفعهم في دينهم أو دنياهم. قال رحمه الله: وتطيب. والتطيب أمر مشهور في الشريعة من جهة الحث عليه ومن جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الفعل ومن جهة الحث وكذلك عن أصحابه رضي الله عنهم، فيتأكد في حق الإنسان أن يكون طيب الرائحة، ويستن في هذا بمن كان أطيب الناس رائحة صلى الله عليه وسلم، ويتأكد هذا يوم الجمعة كما قد علمت من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو في صحيح مسلم. قال رحمه الله: واستحداد. الاستحداد إزالة شعر العانة، إزالة شعر العانة يعني الشعر الذي يكون فوق الذكر وحوله، وكذلك بالنسبة لفرج المرأة، وسمي استحدادا لأنه يستعمل فيه الحديدة أو الموسى، فقيل له إنه استحداد، فذلك لا شك أنه مما يسن ويشرع إزالته، بل هذا من الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد هذا الذي نتحدث عنه، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الآباط. كم هذه؟ خمسة. ما هي؟ واحد: الختان، استحداد، قص الشارب، تقليم الأظافر، نتف الآباط. أحسنت. فالاستحداد من الأمر الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، وهو من الفطرة ومن الآداب التي لا ينبغي الإخلال بها. قال رحمه الله: وحف شارب. حف الشارب يعني قصه أو المبالغة في قصه، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا من حديث ابن عمر بألفاظ ثلاثة في الصحيحين: أحف الشوارب، جز الشوارب، أنهك الشوارب. كم لفظ؟ ثلاثة: حف، جز، أنهك. حف الشوارب وأعف اللحى، أو جز أو أنهك الشوارب، هذه ثلاثة ألفاظ. جاء أيضا في خارج الصحيحين: قص الشوارب وأعف اللحى. وجاء القص عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، قص الشارب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه ذكر الفطرة، أو قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، والحديث قد سمعته قبل قليل، وفيه أنه قال: وقص الشارب، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. وفي هذا أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في حق الشارب جاء فيها الإحفاء، الجز، الإنهاك، القص، كما جاء حديث عام وهو ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. إذن عندنا أمر خامس وهو الأخذ، وهو الأخذ. والأقرب في هذه المسألة هو العلم عند الله عز وجل أن ذلك لا يعني الحلق، إنما هو مخير بين التقصير، والمراد بالتقصير أن يزيل الشعر الذي يكون على الحافة بحيث تظهر حافة الشفتين، وهذا لا شك أنه هو المناسب للصورة الحسنة، وهو أيضا الذي لا يحصل به التقذر عند الأكل والشرب، فيكون هذا هو القص والتقصير أو المبالغة في ذلك والزيادة في ذلك والرفع في ذلك، وهذا هو معنى الإحفاء أو الجز أو الإنهاك. أما الحلق فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس بذلك البين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القص هو أوضح ما يكون، وكذلك المبالغة في هذا القص، والإنسان مخير بين هذا وهذا. أما الحلق فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك ليس بالبين في السنة، وإن كان الأمر محتملا، وإن كان الأمر محتملا. وابن عبد البر رحمه الله له كلام حسن في هذه المسألة، وهو أن لفظ الإحفاء، وقد حمله بعض أهل العلم على معنى الحلق، لفظ مجمل يحتمل الحلق، يحتمل المبالغة في القص، يحتمل القص، ولفظ القص بين وواضح ولا احتمال فيه، ولا سيما أنه قد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كما في حديث حذيفة لما أخذ عودا من أراك وقد رأى رجلا قد نزل شاربه على شفته، فقص النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على العود. فأقول كون القص قد جاء في السنة بينا واضحا، الأولى حول حمل الأحاديث عليه، والأمر على كل حال واسع إن شاء الله، لكن الذي ينص عليه علماء المذهب هو الحف، الذي ينص عليه علماء المذهب هو الحف، وهو المبالغة في القص، والعلم عند الله. المقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يأخذ من شاربه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا وقال ليس منا من لم يأخذ من شاربه. قال رحمه الله وتقليم ظفر، وتقليم ظفر، التقليم في اللغة يعني القطع، إذن يقص الأظافر من جهة الزوائد، الزوائد على الأظافر فإنها تقلم، كما جاء في حديث الفطرة خمس إن هذا من الفطرة التي لا ينبغي الإخلال بها. وكذلك نتف إبط، إزالة الشعر الذي يكون في الآباط، فإن هذا أيضا من الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يقوى على النتف فإنه يستعمل أي شيء يزول به الشعر من حلق أو تنور أو استعمال هذه الأمور المستحدثة من أنواع المزيلات المعاصرة التي يزول بها الشعر، كل ذلك لا شك أنه يحصل به المقصود، وإن كان النتف هو الأولى. يبقى عندنا مسألتان في هذه الأمور الأربعة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة، وهي الاستحداد وحف الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأصحابه وللأمة، كما في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن لا تترك أكثر من 40 ليلة، فهذا توقيت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للإنسان أن يهمل نظافة نفسه في هذه الأمور الأربعة أكثر من 40 ليلة، هذا الحد الذي سمح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد على هذا لا, لا ليس للإنسان أن يترك ذلك, وإنما ينبغي أن يبادر إلى تنظيف نفسه من هذه الأمور. ويبقى البحث بعد ذلك في مسألة سنية هذه الأمور. المشهور عند الفقهاء في المذهب وغيره أن هذه الأمور الأربعة سنة, وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب أخذ هذه الأمور الأربعة, وهي شعر الأباط والأظافر والشارب وكذلك الشعر الذي يكون على العانة. والقول بالوجوب قوي, القول بالوجوب قوي, إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه, كذلك يأمر بالأمر الصريح ويقول أحفوا الشوارب, جزوا الشوارب, ويعد هذا عليه الصلاة والسلام من الفطرة, وهذا من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقول بأن هذا مجرد سنة في النفس منه شيء أقرب الله أعلم, أو من القول القوي الوجيه القول بوجوب هذه الأمور الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي. طيب, ذكرها هنا ثلاثة أمور مكروهة. أولا قال القزع. القزع هو أخذ بعض شعر الرأس وترك بعض, أخذ بعض شعر الرأس وترك بعض, وذلك له أحوال, إما بأن يؤخذ شعر المقدمة ويترك شعر المؤخرة, أو يؤخذ شعر الجانبين ويترك ما في وسط الرأس, أو يعكس يؤخذ ما في وسط الرأس ويترك ما في الجانبين. فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يلاحظ أن كلام المؤلف رحمه الله أنه مكروه في غير حالة التشبه, أما في حالة التشبه بالكفار فلا ينبغي أن يختلف في أن هذا محرم, كما هو واقع مع الأسف الشديد من بعض شباب المسلمين أنهم يتشبهون بالكفار في هذا القزع. فأولا خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه, وما التزموا به, يعني ما قاموا بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر كونهم تشبهوا بالكفار, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثاني نتف الشيب, وذلك أيضا مما عده المؤلف رحمه الله من الأمر المكروه أن ينتف الإنسان هذا الشيب. وزاد الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا, والصبغ بالسواد, لا نتفه ولا صبغه بالسواد, وإنما السنة في الشيب هو الاختضاب, السنة في الشيب هي الاختضاب. قال: وثقب أذن صبي, لعدم الحاجة إلى ذلك, فهو أذية وإيلام بلا سبب, فهو لا يحتاج إلى هذا الثقب, بعكس الصبية التي تحتاج إلى هذا الثقب لأجل الزينة. وإن كان هذا الثقب فيه تشبه بالكفار فلا شك أنه حينئذ يكون محرما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر, ويسن قبله, ويكره سابع ولادته ومنها إليه. هذا موضوع الختان, وهو من الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي سمعته قبل قليل. الختان بالنسبة إلى الذكر هو إزالة جلدة الحشفة, وبالنسبة إلى الأنثى إزالة الجلدة التي في أعلى الفرج كعرف الديك. فهذا هو الختان الذي جاء في هذه الشريعة. والمؤلف رحمه الله ذهب إلى ما عليه الجمهور والمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو وجوب ختان الذكر والأنثى، وإن كانوا ينصون على أن ختام وعلى أن ختان الذكر أوجب، ختان الذكر عندهم أوجب من ختان الأنثى. والمسألة على كل حال خلافية بين أهل العلم، والخلاف في ذلك طويل، بين وجوب ختان الذكر والأنثى، وبين استحباب ختان الذكر والأنثى، وبين وجوب ختان الذكر واستحباب ختان الأنثى. والأظهر والله أعلم وجوب ختان الذكر. وأما بالنسبة للأنثى فالذي لا شك فيه أن ذلك مشروع، وابن القيم رحمه الله نص في كتابه تحفة المودود على أنه لا خلاف في استحباب ختان الأنثى، إنما الخلاف في وجوبه. فإنكار بعض الناس أن الختان ليس من الشريعة وأنه أمر منكر في شريعتنا، هذا قول لا أثارة عليه من علم، الذي لا شك فيه أنه أمر مشروع، لكن يبقى البحث بعد ذلك هل هو مستحب أو واجب. ومما يدل على استحبابه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وذكر الختان ولم يخصص ذكرا أو أنثى. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس ماذا؟ الختان الختان. فدل هذا على أن الذكر يختتن وعلى أن الأنثى تختتن. فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك مشروع. وأما التحقيق في مسألة الوجوب أو عدمه، فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول بالاستحباب أظهر، وأما الوجوب فليس في الأدلة ما يسعف به، ولا أعلم حديثا فيه الأمر بالاختتان أو الأمر باختتان الأنثى صحيحا. جاء في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم فيها حديثا صحيحا، لكنه أمر مشروع في الجملة فيكون مستحبا، فيؤخذ شيء من طرف هذه يؤخذ شيء من هذه الجلدة التي تعلو الفرج، فرج المرأة، ومن لم يفعل فإن ذلك الأظهر والله أعلم أنه مباح. وأود أن أنبه هنا إلى أن أعداء الله عز وجل يريشون سهامهم على الإسلام وأحكامه بسبب هذه المسألة، فإنهم يصفون الإسلام بالوحشية لأنه جاء بمشروعية ختان المرأة، ويخلطونها هنا بين الختان المشروع الذي يعرفه المسلمون وبين ختان آخر ليس من الإسلام في شيء ولا يجوز أن ينسب إلى الإسلام، الإسلام منه بريء، وهو ختان يسمى بالختان الفرعوني، وهو إزالة الأشفار كلها، أشفار المرأة كلها أو معظمها، ثم يخيطون ذلك ولا يبقون إلا فتحة يسيرة لأجل البول أو خروج دم الحيض، ويحصل به إيلام شديد، ويحصل به مضاعفات طبية، ثم يقولون هذا هو ختان الإسلام، وهذا ظلم للإسلام، هذا ليس هو الختان الذي جاء في الشريعة، إنما هو أمر لا علاقة للإسلام به. فينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر. قال: وأنثى بعيد بلوغ، يعني يجب ويتعين الوجوب بعيد البلوغ، أما قبل ذلك قال يسن قبله، الأفضل والأحسن أن يكون قبل ذلك لأنه أسرع في البر، لكن إذا وصل الإنسان إلى حد البلوغ فقد وجب، فقد وجب. أما قبل ذلك فنقول ماذا؟ إنه أفضل ومستحب، لكن يتعين الوجوب إذا وصل إلى البلوغ. إذا بلغ فبعيد البلوغ يجب عليه ماذا؟ أن يختتن إن لم يكن قد حصل ختانه قبل ذلك. لكن هذا مشروط كما ذكر المؤلف رحمه الله بأمن الضرر، وهذا معلوم من قاعدة الشريعة أن الواجبات منوطة بعدم حصول الضرر، فمتى ترتب على القيام بهذا الواجب ضرر كمسألة الختان مثلا، لو كان في محله الذي هو فيه من لا يحسن هذا الختان وربما أوقع الضرر وسبب مضاعفات طبية، فإن هذا الوجوب لا يتحقق في حق هذا الإنسان، كما يفعله بعض الناس اليوم، يذهبون إلى كل من هب ودب لأجل حصول الختان، وربما لا يحصل يعني أمان التلوث ولا يعتنى بالتعقيم وما إلى ذلك، فيحصل ضرر، وربما أدى هذا إلى إيقاع ضرر بالغ بهذا الصبي، ربما يقطع يعني ما لا يجوز أن يقطع، مما يسبب ضررا على هذا الصبي في الحال أو في المستقبل. المقصود أن هذا الوجوب مشروط بماذا؟ بأمن الضرر، متى ما أمن الضرر نقول يجب، لكن مع الضرر فإننا نقول ماذا؟ فإننا نقول لا يجب. ولا يخفاك يا رعاك الله أن هذا الاختتان من مصلحة الإنسان وفيه من النظافة والتطهر ما كان من محاسن هذا الإسلام الذي ظهر به المسلمون على غيرهم من أمم الكفر كالنصارى الذين لا يختتنون. فإن الإنسان غير المختتن إذا بال فإنه قد يبقى شيء من نجاسته محتقنا في ماذا؟ في هذه الجلدة، في هذه الحشفة التي تبقى، في هذه الجلدة التي فوق الحشفة، بالتالي فإنه إذا قام أو تحرك ربما ماذا؟ يعني نزلت فلوثت ثيابه فيقع في حرج، لكن النظافة والطهارة هي في إزالة هذا الأمر. قال رحمه الله ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. يقول المؤلف يكره أن يكون الاختتان متى؟ يوم السابع. وعللوا هذا بالتشبه باليهود، فإنهم يختنون في السابع وينبغي مخالفتهم. أيضا قال ومنها إليه، يعني من الولادة إلى السابع في هذه الفترة أيضا مكروه، إنما يكون متى؟ بعد ذلك، إنما يكون بعد ذلك. ولعل هذا القدر فيه كفاية، والعلم عند الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.